ربانيون نحن ربانيون نحن ربانيون. دعوتي طريق الحياة للعلا إنها سبيل النجاة، فانهضوا لنعلي البناء إننا نمضي فدا لرب السماء. دعوتي طريق الحياة للعلا إنها سبيل النجاة، فانهضوا لنعلي البناء إننا نمضي فدا لرب السماء. ربانيون نحن ربانيون نحن ربانيون. نحمل الحق شعارا في الدنا إنه لنا المنارا، نبتغي هدى الحيارى إنه طريقنا لأعلى الجنان. نحمل الحق شعارا في الدنا إنه لنا المنارا، نبتغي هدى الحيارى إنه طريقنا لأعلى الجنان. ربانيون نحن ربانيون نحن ربانيون. إخوتي فلبوا النداء، هيا هبوا إلى نداء الإله، سارعوا لنيل المنى، هيا سيروا على خطى الصالحين. إخوتي فلبوا النداء، هيا هبوا إلى نداء الإله، سارعوا لنيل المنى، هيا سيروا على خطى الصالحين. ربانيون نحن ربانيون نحن ربانيون. إننا أسود العرين، لا نخشى الجحيم، نرتقي ذرى الخالدين مهما نلنا أخي سنعلي الجبين. إننا أسود العرين، لا نخشى الجحيم، نرتقي ذرى الخالدين مهما نلنا أخي سنعلي الجبين. ربانيون نحن ربانيون نحن ربانيون. نشهد الأنام إنا جند الله على الباغي سرنا، نمحق الظلام دوما لاحت في الموت أثار النعيم. نشهد الأنام إنا جند الله على الباغي سرنا، نمحق الظلام دوما لاحت في الموت أثار النعيم. ربانيون نحن ربانيون نحن ربانيون. ربانيون نحن ربانيون.